الحمد لله. الحمد لله قال وصدق: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون عباد الله، العلاقة بين الصالحين والمؤمنين والأتقياء مع المساجد علاقة حب وود وحنين. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مهاجرا من مكة، أول شيء اهتم به صلى الله عليه وسلم بناؤه للمسجد، فكان يبني المسجد هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتناشدون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن، وقال: المسجد بيت كل تقي. فالعلاقة بين المؤمنين وبين الصالحين وبين المساجد قبل أن تكون علاقة بالجوارح في عمارة المساجد كانت علاقة في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد. تعالوا بنا يا عباد الله لنقف على شيء من آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تشرع لنا وتحثنا وتحضنا وتوجب علينا صلاة الجماعة، لعل هذه الأدلة تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، وخاصة في هذه الأزمان التي تشتكي فيها المساجد إلى الله قلة مرتاديها، والتي تبكي فيها المساجد من كثرة الهاجرين لها العامرين للأسواق ولمراتع الدنيا وأمور الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هل يمكن أن يكون رجل يخشى الله تبارك وتعالى يسمع نداء الله يصم آذانه وهو تحت فراشه الوفير ثم لا يحرك ساكنه، حتى إذا جاء وقت الدوام قام مسرعا مبادرا؟ لو كانت خشية الله تبارك وتعالى في قلبه متحققة لقام حتى قبل أن يسمع النداء. وقال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قضية يا عباد الله قضية خوف من الله، قضية خوف من لقاء الله ومن أهوال يوم القيامة، أن يقبض المرء وهو معرض عن مساجد الله لا يعمر مساجد الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما جاءه الأعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام، فيها أفاع وفيها عقارب وفيها هوام وفيها كلاب وفيها سباع، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. إذا كنت تسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح وأنت جالس في بيتك أو تحت فراشك أو في عملك، ما الذي يمنعك أن تجيب منادي الله؟ ما الذي يمنعك أن تأتي إلى بيوت الله؟ لو أن الواحد منا لم تعمر ديوانيته بالناس لحزن وبكى، فكيف لا يبكي ولا يتأثر ومساجد الله تبارك وتعالى ليس فيها إلا العدد القليل، وليس فيها إلا من جاوز 60 و70؟ أين الشباب؟ أين الذين يحملون الأثقال ولا يستطيعون أن يرفعوا الفراش عن أنفسهم إذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أين هم يا عباد الله؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من سره أن يلقى الله تبارك وتعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وجاء أنهم كانوا إذا فقدوا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أساءوا به الظن، يعني عدوه من المنافقين. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى المريض كان يؤتى به وهو يهادى بين الرجلين، يضع يديه على كتفي رجلين عن يمينه ويساره ويأتي مبادرا إلى مساجد الله تبارك وتعالى حتى لا تفوته الجماعة وحتى لا يفوته الأجر الذي كتبه الله تبارك وتعالى. والأجور يا عباد الله في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. في يوم القيامة إذا أتينا على الصراط ليس لنا نور هناك في الظلمات إلا نور الطاعة ونور العبادة ونور السير إلى مساجد الله تبارك وتعالى في الظلمات. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أفبعد هذه الأجور يا عباد الله تهجر مساجد الله؟ أفبعد ما ذكرت لكم من أن أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى المساجد تهجر وتترك المساجد؟ يا عباد الله، يا أيها المسلمون، علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة جادة، وقفة نحاسب فيها أنفسنا ونراقب الله تبارك وتعالى. أنتم يا من تسمعون، وخطابي لكل من يسمعني، وليس الكلام والله موجها إلى غير من يسمعني، بل إلى من يسمعني في داخل المسجد أو في من هو خارج المسجد لا يأتي إلى مساجد الله. علينا أن نقف مع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا قبل أن يأتينا أجلنا وقبل أن يحل بنا الموت، فنموت ونحن على شعبة من شعب النفاق وعلى ضلال والعياذ بالله. قفوا مع أنفسكم وقفة لله تبارك وتعالى من الآن، ألا نهجر مساجد الله وألا نترك مساجد الله وأن نبادر إلى مساجد الله سبحانه وتعالى حتى نبرأ من النفاق وحتى نبرأ من الضلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبرئني وإياكم من النفاق ومن النار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعمر مساجده حبا له وحبا فيها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله وطاعته ومراقبته في السر والعلن، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عباد الله، أيها المسلمون، يا من جعلكم الله مسلمين أي مستسلمين لله، إذا سمعتم أمر الله امتثلتموه، وإذا سمعتم النهي عن الله تركتموه، وإذا جاءكم الخبر من الله صدقتموه. يقول ربكم جل جلاله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المسلمين في جماعة ولا تصلوا منفردين في بيوتكم صلاة الفريضة. أيها المسلم عبد الله، هل يسرك أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيتك إذا تخلفت عن صلاة الجماعة؟ من الذي يسره هذا الأمر يا عباد الله؟ والله إن البيوت والأموال لا تساوي شيئا، بل تذهب البيوت والأموال إذا كانت ستلهينا عن ذكر الله وعن الصلوات وعن الجماعة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هم صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة، ثم ترك ذلك ليس لأجلهم بل لأجل الذرية والنساء الذين يقيمون في البيوت. عبد الله، أيها المسلم، مجيئك إلى المسجد وحضورك إلى بيت الله يكثر لك الحسنات ويرفع لك الدرجات. وماذا بيننا وبين المساجد يا عباد الله؟ أمن وأمان وسعة أرزاق واطمئنان وصحة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا صليت في بيتك أتمت، إذا كنت قادرا على المجيء إلى بيت الله. فذهب بعض العلماء إلى عدم صحة من صلى في بيته منفردة، لحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فالمسألة خطيرة يا عباد الله، إذا صليت في بيتك بدون عذر وأنت تسمع النداء فيجب عليك أن تأتي إلى المسجد. إذا صليت في بيتك بدون عذر أخذت حسنة، لكن إذا بادرت إلى بيت الله فلك 27. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. لو قيل لواحد منا الآن، لو بقيت في بيتك وأخذت دينارا واحدا، أفضل أم أن تذهب إلى الجمعية مثلا وتأخذ 27؟ سيذهب إلى الجمعية من أجل الدنيا. هذه أجور وحسنات يا عباد الله. والله إن الحسنة الواحدة، والله إن الحسنة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس. فكيف يفرط الإنسان بدرجات؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. من كان قلبه حيا مستجيبا لله مستسلما لله سبحانه وتعالى لن يترك صلاة الجماعة بإذن الله جل جلاله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا ويصلحها وأن يردنا إليه ردا جميلا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك، وعن آل بيت نبيك المطهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاطيا فينا إلا رزقته التوبة. يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واجمعنا مع الأنبياء في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على القوم المعتدين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم إنك كنت غفارا، اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم أغثنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريعا سحا غدقا هطالا عاما شاملا نافعا مباركا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.